أيها الإخوة في دنيا العروبة والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتحدث إليكم من مسجد لالا مصطفى باشا بدمشق، ننقل منه هذا الأسبوع وقائع صلاة الجمعة. ويطيب لنا أن نتوجه في هذا اليوم إلى أبناء الأمة الإسلامية مباركين ومهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، الشهر الذي خفقت اليوم راياته والذي يستقبله المؤمنون بالبشر والسعادة والسرور، لأنه الشهر الذي يعلي الإرادة على الشهوة ويسمو بالروح على المادة ويشيع بين أفراد الأمة روح الرحمة والمحبة. فأهلا بك يا رمضان، شهر طاعة وعبادة تطل علينا فرحة بين أفراح الوحدة، لتكون رمز شكرنا لله على ما أفاءه علينا من نعمة الوحدة والتحرر. ونسأل المولى العلي القدير من هذا الرحاب الطاهر أن يعيد هذا الشهر المبارك على أمتنا، وقد توحدت كلمتها على الحق وتحررت أوطانها من نير الاستغلال والاستعمار، واجتمع شملها على الوحدة الكبرى بإذن الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم. أيها الإخوة، في الأسبوع الماضي ومن مسجد الزمالك بالقاهرة طلع علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من آية ذكر الحكيم، واليوم من مسجد لالا مصطفى باشا بدمشق يتلو علينا مقرئ الجمهورية العربية المتحدة الشيخ محمد صديق المنشاوي ما يتيسر من آية ذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن بسم الله الرحمن الرحيم.

هكذا أيها الأخوة دلا علينا مقرئ مسجد الزمالك بالقاهرة ما تيسر من آيات الله البينات من مسجد لالا مصطفى باشا بدمشق. المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرفع الأذان الأول. الله أكبر الله الآن لأداء صلاة السنة.